Nou, zo. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال المؤلف رحمه الله وقال الفضيل بن عياض: يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. قال الفضيل بن عياض رحمه الله، قلنا هو من أئمة السلف وأقواله كثيرة في باب العقيدة. قال: يد الله على الجماعة. هذا فيه حديث رواه الترمذي: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. قال: ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة. لا ينظر الله إلى صاحب بدعة، وذلك بسبب تلبسه بهذه البدعة، فكان من يعني العاقبة له أن الله لا ينظر إليه سبحانه وتعالى. نعم. وقال رحمه الله: وقال زائدة: قلت لمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم. وقال زائدة، هذا زائدة ابن قدامة، زائدة ابن قدامة من أئمة السلف، كان من منهجه رحمه الله أنه لا يحدث أصحاب البدع، إن أتاه الطالب يسأله قال: أنت من أين وما هو مذهبك؟ كان يخوف السابق يعني يذكرون مذاهبهم، يقولون مثلاً، يقول هو مثلا على مذهب المعتزلة، هو على مذهب الأشاعرة، هو على مذهب الجهمية أو القدرية وهكذا. فإذا قال أنه على المذهب الفلاني كان لا يحدثه رحمه الله زائدة ابن قدامة. قال: قلت لمنصور، هذا منصور ابن المعتمر، منصور ابن المعتمر أئمة السلف: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر، يعني هل يجوز أنه يطعن في الرافضة وهو صائم؟ قال: نعم، أن هؤلاء ليس لهم حرمة. أراد أن أصحاب البدع لا حرمة لهم. المسلم نعم يحفظ صيامه، لا ينظر إلى حرام ولا يسمع الحرام ولا يتكلم بحرام، لكن هؤلاء أصحاب البدع لا حرمة لهم. فقال: لا بأس وأنت صائم تتكلم في هؤلاء الرافضة بدمهم، لأنهم يتكلمون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وكان الحسن يقول: ليس لأصحاب البدع غيبة. نعم، لا غيبة لهم. هذا يبين معنى قول منصور لما سأل زائدة: يتكلم أحدنا في الرافضة وهو صائم؟ قال: نعم، لأنهم لا غيبة لهم. فهذه العبارة مشهورة عن الحسن: ليس لصاحب بدع غيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهي محرمة من كبائر الذنوب. قال تعالى: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فنهانا ربنا سبحانه وتعالى عن الغيبة، وبين الذي يغتاب الناس كالذي يأكل اللحوم، لحوم الناس وهم أمواتهم. ويروى في الحديث وفي إسناده مقال ضعف، لكن يشهد له هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوما يأكلون الجيف، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض الناس، يعني أهل الغيبة. في إسناده مقال، لكن الآية تشهد له: ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة محرمة، لكن هؤلاء لا غيبة لهم، لا غيبة لهم ولا حرمة. نعم. قال رحمه الله: وقال عطاء: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة. نعم. قال: وقال عطاء رحمه الله: ما أذن الله لصاحب بدعة بتوبة، يعني أنه لا يوفق للتوبة، صاحب البدعة لا يوفق للتوبة، والسبب أنه يرى أنه على حق، يرى أنه على حق، لذلك لا يوافق التوبة. هذا غالباً غالباً، ولا كم من صاحب بدعة تاب إلى الله. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان على مذهب الكلابية، مذهب ابن كلاب، وابن كلاب زوج لأمه، زوج لأمه، ثم أصبح أشعرياً على مذهب الأشاعرة، بل أسس هو مذهب الأشاعرة، ثم بعد ذلك تاب إلى الله وقال عقيدتي كعقيدة الإمام أحمد بن حنبل، وأنا أتبرأ من كل الأمور السابقة. فالشاهد أنه هناك من يوفق للتوبة، لكن غالباً لا يوفقون، الغالب. فقال ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، يعني لو ليش له توبة؟ هذا من باب الغالب. والتوبة هي الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله، هذه التوبة. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو عبيد: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام، فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. وقال أبو عبيد، هذا القاسم بن سلام، القاسم بن سلام من أئمة السلف، من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، من طبقته، كان من علماء بغداد رحمه الله. قال: عاشرت الناس، يعني خالطت الناس، المعاشرة هي المخالطة. قال: خالطت الناس وكلمت أهل الكلام. أهل الكلام هم الذين يقدمون القياس على الدليل، هؤلاء أهل الكلام يا أخوان، هم الذين يقدمون القياس على الدليل، يعني ما عندهم حجة، كل قياس وأدلة عقلية، فسموا بأهل الكلام. قال: فما رأيت قوما أوسخوا وسخا، وسخا من باب إيش؟ التأكيد. ولا أقذروا قدرا، من باب التأكيد. ولا أضعفوا حجة، ولا أحمق من الرافضة. يقول: لا حجة إلا عندهم، وهم كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة، يقول: جلست مع ابن الحلي، وهو أحد كبار الرافضة في زمانه، ألف رسالة اسمها منهاج الكرامة، منهاج الكرامة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يعني لم أرد أن أرد عليه، لأنه شخص يعني غير معروف، وكلامه يعني كله يعني ما يساوي شيء. فجلس معه شيخ الإسلام ابن تيمية ليلة كاملة مناظرة، قال: ليلة كلها إلا الصباح لم يذكر لا آية ولا حديث، كله قال الشاعر قال الشاعر. يقول: فعرفت أنه أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. يقول: فلما انتشرت رسالته رددت عليه بناء على طلب الإخوة، سماه منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الرد على إيش؟ كتاب ابن الحلي منهاج الكرامة. فالشاهد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لا عقل لهم ولا نقل. يقول الرافضة: لا عقل لهم ولا نقل، يعني ما عندهم عقول ولا نقل، كله قال الشاعر قال الشاعر. قال: فعرفت أنه أضل من حمار أهله. نعم. قال رحمه الله: وذكرت الأهواء عند رقبة بن مصقلة، فقال: أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم. نعم. قال: وذكرت الأهواء عند رقبة بن مصقلة، فقال: أما الرافضة، قلنا سموا الرافضة لأنهم رفضوا مبايعة زيد بن علي ابن الحسين، قال: فإنهم اتخذوا البهتان حجة. البهتان الكذب، البهتان هو الكذب، يعني أن دينهم مبني على الكذب، كل قصص كذب. قالوا: أما المرجئة فعلى دين الملوك، يعني ليس عندهم ضعف الإيمان، ضعف الإيمان، هذا على دين الملوك، يعني ضعف الإيمان، يعني شغلتهم الدنيا عن الآخرة. والمرجئة لا يفكرون بالآخرة لأنهم لا يعملون لها أعمالا صالحة. قالوا أما الزيدية وهي فرقة من فرق الرافضة، ذكروا يا أخوة ذكروا أن يعني الزيدية هي أخف فرق الرافضة شرا، أكل على هذا كان قديما والله أعلم، الآن ما عاد في زيدية كان سمعت، الآن كلها أصبحت رافضة. قالوا كما أن الأباضية أخف فرق الخوارج شرا، لكن الآن كلهم واحد. فقال أما الزيدية فأحسبوا أن الذي وضعوا لهم رأيهم امرأة، يعني أن دين الزيدية هذه العقيدة وضعت امرأة لهم. قلنا أن الزيدية لما الرافض رفضوا زيد بن علي ذهب جهة اليمن، جهة اليمن، فاستقبله أهل اليمن لأنه من آل البيت، فغلوا فيه فأصبحوا يسمون بالزيدية نسبة لزيد بن علي بن الحسين. قالوا أما المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء، واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، قال فوالله ما خرجت إلى ضيعتي، الضيعة يعني القرية يا إخوة القرية، فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم، يعني ما أظن أنهم يرجعون عن إيش عن رأيهم أبدا، يعني أنهم يتعنتون في هذا الباب، متعنتين في هذا الباب والتمسك بهذه العقيدة الفاسدة. نعم. قال رحمه الله: وقال طلحة بن مصرف لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة. نعم. وقال طلحة بن مصرف رحمه الله من أئمة السلف، قال لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة، يعني بعقيدة الرافضة، بعقيدة الرافضة، يعني أن الوضوء طهارة، يقول لولا أني على طهارة يعني أنزه نفسي، أنا أتكلم بعقيدة الرافضة. نعم. قال رحمه الله: وقال مغيرة خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قرقيسيا، وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. وقال مغيرة خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي عنه الله وعدي بن حاتم رضي الله وحنظلة الكاتب من الكوفة إلى حتى نزلوا قرقيسيا، وقيل إنه موضع في العراق لكن لا أعلم هل لا زال هذا الاسم موجود أم لا. وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، يعني أن الرافضة، أن هذه بلاد الرافضة، قالوا لا نقيم في بلد يشتم فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بلاد الرافضة. نعم. وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني إنهم كانوا يهجرون بلاد أهل البدع كما يهجرون المبتدعة يهجرون بلاد المبتدعة، هكذا راد يعني، حتى يعني يسلموا على دينهم، أنه باع داره لبيته قال لا أقيم بالكوفة في ذاك الوقت، قال بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أقيم فيها. نعم. قال رحمه الله: وقال العوام بن حوشب: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، وبعضهم يقول لبعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأترف عليه القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. نعم. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، حب الصحابة والترضي عنهم وذكر محاسنهم والكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم حتى لا يقع في قلبك شيء على حجم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال سفيان بن عيينة: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل. نعم. وقال سفيان بن عيينة المكي الإمام قال لا يغل، الغل هو الحقد، يعني لا يحقد أحد على أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أشد حقدا من باب أولى، من باب أولى. فهذا بيان يعني الإنسان لا يجعل في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هو نهى أئمة السلف الخوض عما يعني شجرة بين الصحابة. لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله سألوه عما شجر بين الصحابة فقال أولئك عصم الله سيوفنا عنهم فلنعصم ألسنتنا عنهم، فأبى رحمه الله أن يتكلم فيما شجر بين الصحابة. هذه من عقيدة السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة. نعم. قال رحمه الله: وقال سفيان: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني قد أفضوا إلى ما قدموا. من كان مجتهدا له أجران، ومن كان وأصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن أخطأ له أجر الاجتهاد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، قال: ما شجر بين الصحابة لا يخلو، إما مجتهد أصاب وإما مجتهد أخطأ. المجتهد الذي أصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر إيش؟ الإصابة. والمجتهد الذي أخطأ قال له أجر اجتهاده، قال: وأما خطأه فيغفر، من باب ما قدم الإسلام رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: وقال الشعبي: نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. نعم. وقال الشعبي عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل قال: نظرت في الأهواء، يعني في البدع، في العقائد، يعني نظرت في عقائد أهل البدع. سموا أهواء لأنهم يهوون في النار على رؤوسهم. قال: وكلمت أهلها، يعني ناظرت أهل البدع، ناظرت أهل البدع. قال: فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. الخشبية الرافضة الشيعة سموا بالخشبية، قالوا: لا نقاتل بالسيف حتى يخرج المهدي، أما الآن فإن نقاتل بالخشب، فسموا إيش؟ بالخشبية. فالخشبية هم الرافضة، كانوا يعني يكسرون السيوف ويمسكون الخشب فسموا خشبية، قالوا: لا نقاتل بالسيف حتى يخرج المهدي. نعم. قال رحمه الله: وقال عاصم بن ضمرة: قلت للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع، فقال: كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ماله. نعم. هؤلاء الذين يقولون بالرجعة، أول من قالها عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ اليماني، رجل يهودي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، جاء من بلاد اليمن وذهب إلى بلاد مصر، والتقى بعبد الرحمن بن ملجم رأس الخوارج، وهذا يعني هو رأس الروافض ابن سبأ، فجاءوا إلى المدينة، قلبوا الناس على عثمان، وانقسموا إلى أربعة فرق، حتى قتلوا عثمان رضي الله وهو قائم يصلي، وقطعوا يد امرأة عثمان رضي الله. فالشاهد أن هذا ابن سبأ لما استشهد علي بن أبي طالب رضي الله قتلها عبد الرحمن بن ملجم، وهو صاحبه جاء معه من بلاد اليمن، من بلاد مصر عفوا، قال: والله لو جاءوا براس علي أمامي لقلت هذا ليس علي، علي رفعه الله كما رفع عيسى بن مريم، وأنه يرجع في آخر الزمان، فسمى إيش؟ بالرجعية، أو قول مع الرجعة، قولهم في الرجعة. فسمعوا رعدا فقال: أنت يا ابن سبأ؟ قال: هذا علي بن أبي طالب يؤكد قولي، فسموا بالرجعية. فقال هنا: وقال عاصم ابن ضمرة: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله: إن الشيعة، يعني ابن سبأ وأصحابه، يزعمون أن علي يرجع، يعني في آخر الزمان ينزل كما ينزل عيسى بن مريم، فقال: كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه، يعني لبقت النساء كما هي، كيف امرأة تتزوج وزوجها حي، ولا قسمنا ماله، يعني الورث، لو علمنا أنه حي. فالحسن رحمه الله يبطل قول هؤلاء الشيعة الذين قالوا بالرجعة، نعم. قال رحمه الله: وقال سفيان الثوري: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضل عليهما. نعم. قال سفيان الثوري ومن علماء الكوفة رحمه الله، من كبار علماء الكوفة، قال: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما، يعني عاب الصحابة، لأن بإجماع الصحابة أو أن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هذا بإجماع الصحابة. قال: وعاب من فضل عليهما، يقول حتى علي عابوه في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وقال جابر بن يزيد الجعفي: قال لي محمد بن علي: يا جابر، بلغني أن أقواما بالعراق يتولون يتناولون أبا بكر وعمر، ويزعمون أنهم يحبون، ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفسي بيده، لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل، إن أعداء الله تعالى لغافلون عنهما. نعم. وقال جابر بن يزيد الجعفي، هذا ضعيف، قالوا أنه كان يرى بالرجعة، رجعة علي شيعي، هذا أيضا يرى بالرجعة، كما يعني جاء في مقدمة الإمام مسلم أن بعض السلف كان يذم جابر بن يزيد الجعفي لعقيدته، يعني عقيدة الرافضة، هو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن. قال لي محمد بن علي، هذا محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب: يا جابر، بلغني أن قوما بالعراق يتولون، يعني الشيعة، لأن هو من أهل البيت، محمد علي من أهل البيت، يتناولون أبو بكر وعمر، يعني سبا، ويزعمون أنهم يحبوننا، يعني يا أهل البيت، ويزعمون أني أمرتهم بذلك، يعني بسب أبو بكر وعمر، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، يعني بريء من هؤلاء، من هذه العقيدة الفاسدة، والذي نفسي بيده، لو وليت يعني عليهم، يعني أصبحت حاكما عليهم، لتقربت إلى الله بدمائهم، يعني قتلتهم، إن أعداء الله تعالى لغافلون عنهما. فالشاهد من هذا أن أهل البيت يا أخوة كانوا يتبرؤون من هذه العقيدة، عقيدة الرافضة. نعم. قال رحمه الله: وقال جابر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه فقال: ما أكذبكم وما أجرأكم على الله عز وجل، نحن من صالحي قومنا وبحسبنا أن نكون من صالحي قومنا. نعم. هؤلاء يعني أهل البيت، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أتاه نفر يعني من الرافضة فأثنوا عليه خيرا لأنه من أهل البيت، فقال: ما أكذبكم وما أجرأكم على الله، نحن من صالح قومنا وبحسبنا أن نكون من صالح قومنا، يعني يكفي أننا من صالح قومنا، وتزكيتكم تضرنا ولا تفيدنا، يعني لأنهم غلوا فيهم، غلوا في آل البيت. نعم. قال رحمه الله: وقال سليمان بن قرم الضبي: كنت عند عبد الله بن الحسن بن الحسن فقال له رجل: أصلحك الله، من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بشرك؟ قال: نعم، الرافضة، أشهد أنهم لمشركون، وكيف لا يكونون مشركين ولو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا لا، ومن قال ذلك فقد كفر. وقال سليمان بن قرن: كنت عند عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، يعني أيضا من آل البيت، فقلت له: أصلحك الله، دعا له بالخير، من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بالشرك، يعني في أحد يقال عنه مشرك؟ قال: نعم، الرافضة، هؤلاء أهل البيت يتبرون من الرافضة، من مذهب الرافضة، والكل ما دون في كتب الرافضة عن أهل البيت كله كذب، لا تجد فيه الصواب أبدا. فقال الرافضة: لماذا شركت أنهم يذبحون لغير الله، يدعون غير الله، يتوكلون على غير الله، يستغيثون بغير الله، قال أشهد أنهم لمشركون. وكيف لا يكونون مشركين؟ ولو سألتهم هل النبي صلى الله عليه وسلم أذنب؟ قالوا نعم أذنب. لو قلتم علي أذنب؟ قالوا لا. يعني سبحان يخطئون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخطئون علي بن أبي طالب، يخطئون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخطئون الحسين، يقولون هؤلاء معصومين. أما الأنبياء لا، قد يقع منهم الخطأ سبحان الله. وهذا فعلا يخطئ موجود إيه الآن في كلام الرافضة، في كلام الرافضة الآن موجود، قاتلهم الله أن يؤفكون. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال: سمعت عبد الله بن حسن بن حسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار. الله. نعم. وقال أبو القاسم عبد الله بن محمد المروزي قال حدثنا عباس الدوري، هذا من طلاب يحيى بن معين صاحب سؤالات عباس ليحيى بن معين، قال حدثنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال: سمعت عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة أتقرب به لله لولا حق الجوار، يعني لولا أنك جار لقتلتك. والسبب جرأتك على الصحابة، تكفير أبو بكر وتكفير عمر ورمي عائشة رضي الله عنها بالزنا وغير ذلك من الأمور التي والله نستحي نتكلم بها لولا أن المقام مقام تدريس في بيان عقيدة هؤلاء القوم، ولا نعوذ بالله أن نقول مثل هذا القول. فالشاهد أن هؤلاء الأخوة يقول قتلك من باب الردة، من باب الردة. وجاء في فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أنه رفع عليه رجلا في الإحساء يكفر أبو بكر عمر فأمر بقتله ردة. نعم. قال رحمه الله: وقال جابر بن رفاعة: سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: لا أناني الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما تقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما. نعم. هذا وقال جابر بن رفاعة: سألت جعفر بن محمد، هذا جعفر الباقر يسمى الباقر، هو من سادات التابعين من آل البيت، والباقر يعني كثير العلم، كثير العلم. غلوا فيه الرافضة غلوا شديدا في هذا الرجل، أنهم سألوا عن أبو بكر وعمر، قال: لا أنال الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما تقرب إلى الله بحب هذين الرجلين. يقول: أسأل الله أن يصرف عني الشفاعة إذا لم أحب هذين الرجلين. فدعا عليه شيخه أن آل البيت يولون الصحابة، لكن كل ما يقال ضد ذلك هو كذب من الرافضة قاتلهم الله. نعم. قال رحمه الله: وقال الحسن بن صالح: سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير. قلت: لعلك تقول ذلك تقية. فقال: أنا إذن من المشركين، ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما تقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتأكلون بنا الناس. نعم. يعني هذا كالذي قبله، أنا الحسن بن صالح سأل جعفر الباقر عن حب أبو بكر وعمر، فقال: أبرأ إلى الله من كل شخص ذكرهم بسوء. هذا عقيدة آل البيت في الصحابة رضي الله عليهم. فقال له: لعل ذلك تقية. والتقية أخوة من دين الرافضة، التقية من دين الرافضة، حتى يقولون: لا إيمان لمن لا تقية له. هذا موجود في كتب الرافضة: لا إيمان لمن لا تقية له. وينقلون عن جعفر الباقر رحمه الله أنه قال: التقية ديني ودين آبائي. لا شك أنه كذب على آل البيت. فقال: أنا إذن من المشركين، يعني كنت أسب الصحابة، أنا إذن من المشركين. كيف أسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. قال رحمه الله: وقال أبو خالد الأحمر: سألت عبد الله بن حسن بن حسن رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال صلى الله عليهما: ولا صلى على من لا يصلي عليهما، ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته. الله أكبر. شو هذا كله؟ يعني الآن ينقل أقوال آل البيت في التبرم من مذهب الرافضة. وقال أبو خالد الأحمر، وهذا صدوق أبو خالد الأحمر أخرج أصحاب السنن، قال سألت عبد الله بن حسن بن حسن يعني بن علي بن أبي طالب عن أبوك عمر فقال صلى الله عليه ولا صلى على من لا يصلي عليهما. ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمة يعني ينقل عنا أننا إيش نتكلم فيهم. يقول نحن براء إلى الله ممن ينقل أننا نتكلم في أبي بكر وعمر. نعم. قال رحمه الله وقال محمد بن علي بن الحسين من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا صلى الله عليه وسلم ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل. وقال محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أيضا من آل البيت قال من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل يوم القيامة لأنه نسب إليهم ما لم يقول. نعم. قال رحمه الله وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة أين لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت يا رسول الله وما العلامة فيهم؟ قال يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف. نعم هذا لا يصح. القاعدة أنه لا يصح حديث في الرافضة لا مدحا ولا ذما. لا يصح حديث في الرافضة لا مدحا ولا ذما. لكن لا شك أن الرافضة قوم سوء يطعنون في السلف. نعم. قال رحمه الله وقال علي رضي الله عنه تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا. نعم. أما حيث الافتراق فهذا ثابت رواه أصحاب السنن. قال شر هذه الفرق فرقة تنتحل حبنا هم الرافضة وتخالف أمرنا. أراد يعني الرافضة. نعم. وقال علي رضي الله عنه يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفترين. نعم. قال يهلك في رجلان محب مفرط الرافضة مبغض مفتر الناصبة النواصب. النواصب فرقة ظهروا في الشام يطعنون في آل البيت في آل بن طالب وآل بيته حتى اتخذوا يعني مقتل الحسين عيدا لهم كأنه عيد. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. نعم. هذا الميموني من طلاب الإمام أحمد رحمه الله وهو ثقة. قال لي أحمد بن حنبل يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحابه صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهم على الإسلام يعني أنه منافق. أنه منافق معلوم النفاق. نعم. قال رحمه الله وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام. نعم. قلنا يا أخوان كل حديث في مدح الرافضة أو ذم الرافضة ليس بصحيح. هذه قاعدة لأن هذه الفرق يعني لما ظهرت بعض الناس زور أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام في ذمها من باب التنفير أراد يعني نصر السنة لكن ما تنصر السنة بالكذب. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا القاضي بن مطرف قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن خالد قال حدثنا أبو عبد الله المؤدب المعروف بابن شخايل قال حدثني يزيد بن محمد الثقفي قال حدثنا حنان بن سدير عن سدير عن محمد بن علي عن آبائه قال قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي ومعه وهو معه في السطح يا نوف تدري من شيعتي؟ قال لا والله. قال شيعتي الذبل الشفاه الخمس البطون تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم رهبان بالليل أسد بالنهار إذا جنهم الليل اتزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم شيعة الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، شيعة الذين في أموالهم يتواسون، وفي الله يتبادلون، درهم ودرهم، وفلس وفلس، وثوب وثوب، وإلا فلا، شيعة من لم يهر هرير الكلب، ولم يطمع طمع الغراب، لا يسأل الناس وإن مات جوعا، إن رأى مؤمنا أكرمه، وإن رأى فاسقا هجره. هؤلاء والله يا نوف شيعتي شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم. أما الليل فصافون أقدامهم، يفترشون جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون في فكاك رقابهم. وأما النهار فحلماء علماء، نجباء كرام أبرار أتقياء. يا نوف شيعة الذين اتخذوا الأرض بساطا، والماء طيبا، والقرآن شعارا، والدعاء دثارا، قرضوا الدنيا قرضا قرضا، على منهاج عيسى بن مريم عليه السلام. هذا لا يصح يا أخوة، هذا أثر لا يصح، لأن حنان بن سدير هذا شيعي، فيذكر أمرا يعني في مثل الشيعة، وفيه أيضا جهالة محمد بن علي عن آبائه، من هم هؤلاء آبائه ما بين، هذا جهالة. الشاهد أن هذا يعني ضعيف. قال علي نوف البكالي، نوف البكالي يعني طعن فيه ابن عباس، قال عنه كذاب، هو تابعي طعن في ابن عباس قال عنه كذاب كما في البخاري. فالشاهد أن هذا الأثر يعني لا يصح. لعل نقف عند قول القسم الثاني هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.